السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نهاية العالم، العالم سينتهي قطعا، لكن يسبقه قبل نهايته أحداث تدل على قرب نهايته، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعدد ستا بين يدي الساعة وعدها. وكذلك أحاديث كثيرة دلت على هذا. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن أحداث النهاية التي تدل على قرب النهاية، ذكر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ربما تبدل دينه في اليوم مرتين أو ثلاثة، فكيف يكون ذلك؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا. نعم، الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سقناه الآن. فأنا أرحب بكم ونحن نتحدث في جوانب هذا الحديث، أرحب بالشباب أيضا من نور الدين وماجد ومحمد وعبد الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، ثم وصف قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وظيفة في مكان حرام ولا كذا، ولا ربما امرأة يعني مثلا ربما أغريت بالوقوع في الفاحشة وتمنعت فأغريت بمال وأغريت بكذا، فبدأت تبيع دينها، تبيع عرضها، تبيع بعرض من الدنيا. تكلمنا في الجزء الأول من هذا من هذه العلامة من علامات الساعة عن كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء جميعا يخافون من أن تزل بهم القدم في يعني في في في المعصية، مثل ما كان إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر دعائه يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ونحوه. ذكرنا ذلك، وذكرنا أيضا يا شباب أن من الأسباب التي يعني تجعل الإنسان ربما زلت به القدم في المعصية وبدأ يتخلى عن بعض أمور الدين، الصحبة السيئة التي يعني يتعرف عليهم وربما يجرونه إلى فساد. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يقول: انتبه، لا تنظر إلى غيرهم، خلك دائما مع هؤلاء الصالحين. ذكرنا عددا من النقاط ما ودنا نحن نعيدها حتى ما يذهب علينا وقت الحلقة في إعادة ما سبق، فخلنا نكمل بعض ما ذكرنا. طبعا الأشياء التي ربما جرت الإنسان إلى الوقوع فيها الأمور أشياء متعددة، والإنسان أحيانا قد لا يشعر بها من البداية، لكن يعني شيئا فشيئا يبدأ يتبين عليه والله أن فلانا تغير. من ضمن هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده رجل من اليهود. هذا الرجل كان قد أسلم وحسن إسلامه وصار يكتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل عليه القرآن مجموعة من الصحابة اللي يعرفون الكتابة يأتون ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قل هو الله أحد الله، وهم يكتبون، بعدين ينسخها الناس ويبدأون يحفظونها. هذا كان من بين الكتبة، لأن اللي يكتبون عدد، هذا كان واحد منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسله مرة إلى نفر من اليهود في حاجة، قال له: اذهب إلى تلك القبيلة من قبائل اليهود وقل لهم كذا وكذا. وصل إليهم فبدأوا يتحدثون معه، فقال لهم أنه كان يهودي وبعدين أسلم، والحمد لله أنا الآن مقرب عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا من كتاب الوحي. فأعجبوا بالرجل وقالوا: هذا إذا أضللتموه ضربتم يعني الإسلام في الخاصرة. فبدأوا يقولون: طيب ليش ما تعود إلى دين آبائك وأجدادك؟ قال: أعوذ بالله، والله لا أفعل. قالوا: طيب نزوجك امرأة حسناء ونسكنك في بيت حلو ونعطيك هالمزرعة هذه لك. وبدأوا يغرونه بأنواع الإغراء، يعني حتى الرجل يعني اهتز وباع دينه بعرض من الدنيا فعلا، وأطاعهم على ما يريدون، وبدأ يسب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ضمن ما يقول، يقول: والله ما يعلم محمد إلا ما كتبت له، أصلا أنا اللي مؤلف القرآن. ثم بدأ يكذب ويقول لهم: هل تصدقون؟ أحيانا يقول لي: اكتب والله عزيز حكيم وأغيرها، أقول والله شديد العقاب، ها تصدقون؟ وبدأ يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويشكك في القرآن، وهم فرحانين طبعا لأن هذا له مكانته. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بشأنه، فرفع يديه وقال: اللهم اجعله آية، اللهم اجعله عبرة. فعلا يا أخي، يعني رجل الآن قربناك وجعلناك من كتبة الوحي وفجأة كذا وتتكلم علينا أيضا. ف مضت الأيام سبحان الله، فإذا به يموت، فحفروا له ودفنوا. يقولون فلما أصبحوا فإذا الأرض قد لفظته فوقها، فقالوا هذا من فعل محمد وأصحابه. ثم حفروا له وأعمقوا، فلما أصبحوا من غد فإذا الأرض قد لفظته فوقها، وبدأ يتغير جثته ويطلع ريحه وكذا، فقالوا هذا من فعل محمد وأصحابه. يقول فحفروا وأعمقوا ما استطاعوا، أكثر شيء استطاعوا عليه، فلما أصبحوا فإذا الأرض قد لفظته فوقها، قالوا هذا والله ليس بفعل بشر، فتركوه. فكانت الكلاب تمر به وتفتح رجليها على وجهه وتبول عليه حتى بدأت تعبث به الحيوانات وترك حتى أصبح عظاما. فالمقصود من هذا أن هذا الانتكاسة الشديدة، يعني كما قال الله تعالى ولو شئنا واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، الله يرفعك بالقرآن، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا اللي اتبع هواه فعلا وباع دينه بعرض من الدنيا. طيب أنا ودي أسمع منكم لأن الحلقة الماضية ظلمناكم ما سمعنا كثير. ها أبو عبد الله. أنا أسأل يا شيخ أنه أحيانا يكون أنت في داخلك عمل طيب ولكن البيئة اللي أنت فيها عكس اتجاهك تماما، يعني يكون مثلا في اختلاط في بعض المشاكل، هل أترك هذا المكان أو أني أظل أبقى فيه ومثلا وأجاهد نفسي؟ والله جميل، وهذا أبو عبد الله أكثر ما يهم إخواننا ربما اللي يسكنون في بعض البلدان اللي فيها بيئة يعني فاسدة، مثلا بعض بلدان أوروبا وبعض بلدان الإسلامية مع الأسف اللي تجد تكشف في الشوارع وتمر بمحلات بيع الخمور عادي يعني، والمراقص في كل مكان، وربما المساجد ما يصلي فيها إلا قليل. هالبيئة هذه الضاغطة عليه يعني تحتاج منه إلى زيادة جهد ليثبت على الدين. مثلا أقارب أحيانا أو كذا، وفي نفس هذا الشيء في نفس العائلة وكذا، في عندهم يعني وضعهم يعني وضعهم سيء أحيانا، يعني أحيانا هل أظل أو أني أقطعهم مثلا؟ أحسنت. أنا طبعا اللي أشوفه في هذا الموضوع بأن إن كان عنده من الإيمان ما يستطيع به أن يؤثر في غيره ويثبت كالجبل وهو قوي وشخصيته قوية وبإذن الله تعالى يعني لا يتأثر بهم، فأقول بيض الله وجهك واستمر معهم وجاهد نفسك وحاول أنك تؤثر ولا تتأثر. لكن لو قال لا والله أنا إيماني ضعيف جدا، أقول طيب أنت متزوج؟ إيه والله متزوج. حاول تسكن بعيد وتأتي تزورهم أحيانا وتؤثر فيهم حفاظا على دينك، مع التنبيه بأن الإنسان يا جماعة ترى الذي يسكن في مجتمع فساد وهو يمسك نفسه عنه، هذا أجره أعظم من الذي يسكن في مجتمع طيب. إيش الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، ثم قال في حديث آخر قال للعامل منهم، العامل في آخر الزمان، أجر 50 منكم يا صحابة. يعني لما الصحابي يغض بصره مرة وذاك يغض بصره مرة اللي في آخر الزمان، ذاك الرجل اللي في آخر الزمان له أجر 50 من مثل فعلك يا صحابي. أحسنت. والقابض على دينك القابض على الجمر، كأنه ماسك جمرة كل يوم نفسه تقول له ألقها عنك تركه وهو قاعد يمسكها. فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله منا أو منهم، يعني له أجر 50 منا ولا 50 منهم؟ قال بل منكم. وفي رواية قالوا لما، ليش يعظم الأجر للي في آخر الزمان؟ ليش ما نحن نغض أبصارنا وهم إذا غضوا بصرهم أجرهم أعظم منا؟ إحنا تاركين شرب الخمر، هم لما يتركوا شرب الخمر أجرهم أعظم منا، ليش؟ فقال عليه الصلاة والسلام، شوف الحكمة، قال إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. أنتم تجدون على، لذلك أنا كنت أقول هالكلام والله يا جماعة أحيانا لما سافر بعض أوروبا وكذا وألقي محاضرات في المراكز الإسلامية وأرى هالشباب الحلوين أبو 20 و22 وجاي يحاضر المحاضرة، وإحنا في الويكند أحيانا يوم ليلة سبت وليلة أحد وأصحابه وجيرانه يعني هذه الليلة بالنسبة لهم عيد كل أسبوع، فالمراقص وسعة الصدر والملاهي، هو جاي يحضر محاضرة دينية في المسجد ويجلس إلى أن تنتهي، ثم أحيانا يكون بعد المحاضرة يأتي ويجلس معنا ويتحدث. فأقول في نفسي سبحان الله، يعني هذا ما عنده شهوة يذهب إلى الأماكن، ما عنده فلوس يقدر يشرب خمر، ما عنده يعني شكل حلو يقدر يشوف للصديقة، فإذا هو من أنظر الناس وأجملهم وربما عنده فلوس وما بينه وبين غيره فرق، لكن إني أخاف من عصية ربي عذاب يوم عظيم، لكن عنده إيمان يمنعه من الوقوع هناك. فكنت أقول لهم يا شباب أنتم أجركم لما تتركون شرب الخمر وتتركون الفاحشة وتتركون إطراق البصر أعظم من أجر اللي ساكنين عندنا في البلدان العربية والإسلامية، لأن الفتن عندكم أكثر. فنحن لو واحد يبغى يشرب خمر قصة حتى يجد الخمر وين يجده وخايف من أهله وربما عرفوا عنه ومدري إيش، أما أنت فربما أن تشرب الخمر ما أحد يلومك، فامتناعك عنه يدل أنك امتنعت لخوفك من الله. أما امتناع غيرك فيمتنع خوفا من الله وأيضا خوفا من الأهل وربما خوفا من الشرطة وخوفا من مدري إيش، عنده أشياء أخرى تمنع من ذلك. فأنا أقول ضغط البيئة على الإنسان ينبغي أن الإنسان يحتسب الأجر فيها، وربما كان يعني يوم القيامة سبب دخولك إلى الجنة فساد البيئة التي حولك وضغطك على نفسك في سبيل الصلاح. هيا ماجد، احنا من اليوم من الحلقة الماضية وانت بتسأل ولا بعد سمعنا سؤالك. لا عندي اللي هي تكاسل الصلاة. اي احسن سبب يعني الاشياء اللي تدعوه الى سير لي الوقت. احسن، سبحان الله، فعلا الصلاة ترى يا جماعة لها تأثير عظيم في ارتباط القلب بالله والثبات على الدين. يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان من يعني احداث نهاية العالم التي ذكرها قال يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إذا رأيت الإنسان بدأ يتساهل بصلاته ويعني والحبل اللي بينه وبين الله تعالى جاء وقطعه بدل ما كان يتمسك فيه جاء وقطعه، اعلم أن هذا الإنسان سوف يعني ينجر إلى ما بعدها من المعصية. لذلك سبحان الله إذا تأملت وجدت أن الصلاة موجودة في كل الأديان. شوف مثلا الله سبحانه وتعالى ذكر زكريا فقال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، عيسى يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، موسى يقول الله تعالى له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إبراهيم عليه السلام يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، شعيب يقول لقومه قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بإيش؟ بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية، مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، محمد عليه وعليه أفضل الصلاة والسلام يقول الله له وأمر أهلك بإيش؟ بالصلاة واصطبر عليها. ليش كلهم صلاة صلاة صلاة؟ لأنها فعلا هي، لذلك الله تعالى ما سماها تخشع تعبد، سماها صلاة صلة بينك وبين الله. إذا جاء الواحد وقطعها خلاص يعني أخلد إلى الأرض الصلة اللي كانت تزيد إيمانك قطعتها أنت، وبالتالي لا نستغرب بعد ذلك أن تصبح مؤمنا وتمسي كافرا. أنا بستمع لك نور الدين لكن بعد الفاصل. أيها الأحبة الكرام، لا يزال هناك بعض الأسباب التي ربما يعني توقع الإنسان في هذه العلامة من علامات الساعة، لكن بعد هذا الفاصل نكملها بإذن الله تعالى. السلام عليكم أيها الأحبة، لا يزال نتحدث عن نهاية العالم وأن من نهاية العالم أن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. في نقطة بس أنا تذكرتها قبل لا تسأل نور الدين، من أهم الأشياء التي ربما جرت الإنسان إلى يعني إلى أن يترك الخير أو يترك الصلاح مواقف مع بعض الصالحين، مواقف مع بعض الأخيار. يعني مثلا يكون إمام مسجد جاء وسلم عليه، فالإمام ذاك اليوم كان مشغول ولا تعامل مع التعامل سيء، ولا جاء وقال يا شيخ أنا معلش شيخ أنا بدخن يا شيخ يعني إيش الحكم؟ قال أعوذ بالله، دخن أنت إنسان فاجر، إنسان خربان، إنسان قم لا تسلم عليه، أنت أشكال تصلي في المسجد فرضا يعني، طبعا ما أظن في إمام يسوي كذا يعني، لكن فرضا لو سوى مثل عمل مثل هذه الطريقة فهذا يصبح عنده نوع من الارتداد ويبدأ يبغض الصالحين ويبغض أئمة المساجد ويبغض الأخيار. أو ربما أحيانا يكون عنده ابن عم ملتزم أو زميل في الجامعة ملتزم أو أحيانا زوجة وزوجها ملتزم لكنه لا يطبق الأخلاق الشرعية الإسلامية في التعامل مع الزوجة فتبغض الإسلام وتبغض الالتزام بسببه. أو موقف مع الهيئة. أحسنت، أو موقف مع هيئة الأمر المعروف نهي عن المنكر في البلدان اللي فيها هيئة، فتجد أن أحيانا يبدأ يبغض الصالحين ويبدأ يقصر في الصلاة ويقصر في كل ذلك بهذا السبب، وهذه مشكلة. لما يجد ترهيب أو عدم ترغيب في الدعوة إلى الإسلام. أحسنت، يعني بدل ما يجد أحيانا ترغيب في أنه يعني يثبت على الدين يجد أحيانا ترهيبا من ذلك. طيب أنت كان عندك سؤال تفضل يا نور الدين. في أمرين أو يعني حدث يصير في الأيام الآن، أنه في معظم اللي يكونوا طائعين لله يأمنون مكر الله، وعكسها اللي يكونوا أخطأ أو أساء يأس أو قنوط من رحمة الله، فإيش ردك ونصائحك في الموضوع هذا يا شيخ؟ طبعا أما بالنسبة للأمن من مكر الله، الإنسان مهما عمل من طاعة ينبغي أن لا يأمن من يعني لأنك ما تدري هو تقبل منك ولا ما تقبل منك. يقول بعض السلف لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، السجدة إن شاء الله بتدخلني الجنة، لكن ما تدري. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. الواحد يعتمد على رحمة ربنا عز وجل، ولا الله المستعان. الأعمال أحيانا ربما لا تخلو من رياء ولا عجب ولا سمعة أو كذا. الأمر الثاني القنوط من رحمة الله أيضا هو أمر محرم، وأن الإنسان أحيانا، والله يا أخي أنا تذكرت واحد من الشباب كان يرسل لي قبل فترة رسالة، ذكر لي أنه واقع يقول ما في معصية ترد على رأسك إلا وقد فعلتها، والله يا شيخ لو تقسم خطاياي على الناس. لو أنا فكلمت اتصلت وقلت يا ابني يعني باب الله مفتوح التوبة، هو قال يا شيخ توبة إيش توبة يا شيخ؟ لو واحد بس واحد شرب خمر ولا سوى، أنا يا شيخ ما في معصية إلا القتل، ما بعد قتلت أحد، ولا الباقي كله فعلته، ما ظن الله يغفر لي. وهذا قنوط من رحمة الله يا أخي. الله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا يعني كثر على نفسه، لا تقنطوا من رحمة الله. ليش؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الزنا ويغفر شرب الخمر ويغفر الشرك إذا تاب الإنسان منه، ويغفر لك السرقة ويغفر عقوق الوالد. إن الله يغفر الذنوب جميعا. ليش؟ إنه هو الغفور الرحيم. لكن إيش الحل؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يعني اللي يبغى المغفرة يسلك طريقها حتى يصل إليها. هاي محمد. أيضا من الأسباب يا شيخ التهاون في عدم التقرب إلى الله بالعبادات، وبرضو في كمثال غضب السر أحيانا. بالضبط نعم. طبعا أيضا أحيانا ضعف الإيمان الذي مع قلة العبادة، قلة الاستغفار، قلة الذكر، يبدأ الإنسان يشعر أن اللي في صدره أحيانا حجر، ما هو بقلب لحم، وبالتالي يبدأ لا يستشعر أيضا لذة العبادة. وأحيانا ربما أيضا كثرة المعاصي في السر، من إطلاق البصر في الحرام وغيره، مثل ما قال كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وكم من إنسان سبحان الله فعلا أطلق بصره في الحرام، ثم صار هذا الإطلاق صار سهما على قلب أفسد عليه أمور كله، كما قال ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليحي، وتظن ذاك دواء قلبك وهو في التحقيق تجريح على تجريحي، يا ناظرا ما أقلعت نظراته حتى تشحط بينهن قتيلة. فمسألة أيضا إطلاق البصر وإطلاق النظر أحيانا في الحرام ربما جر الإنسان إلى يعني إلى ما بعدها أحيانا من أمور، فيبدأ بعدين يترك الصلاة وغيرها. بل إنني أذكر أحيانا بعض الشباب اللي تحدثنا معهم مثلا تارك للصلاة، فتقول له يا ابني طيب أنت ليش تارك للصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيني وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول يا شيخ كيف أصلي وأنا أشرب خمر؟ فيظن أحيانا يربط إما أني أتوب من كل شيء أو أني أخرب كل شيء، وأن ما يصلح أني أصبح مثلا أشرب خمر وأنا أصلي. أو أحيانا يعني فتاة الله يعافينا وإياكم مثلا تقع في أنواع من الفاحشة مثلا، وربما كانت هذه شغلتها يعني الوقوع في الفواحش، فتقول ما دام أنها تقع في الفاحشة وأصبحت من البغايا إيش فائدة أني أصلي ولا أصوم رمضان؟ ولا يبدأ الشيطان يقول لك كذا، يقول أصلا الله لن يقبل صلاتك. لا، حتى لو وقع الإنسان في الفاحشة، حتى لو شرب الخمر، اعمل الحسنات الثانية فإن الحسنات تذهب من السيئات. لا يعني أن الخمر ما فيها شيء، لكن لا يتسلط عليك الشيطان مثل اللي صار، اللي مثلا من أول يوم في الاختبار قالوا ترك رسبت في الرياضيات، يا الخربانة خربانة، إذا بغيب عن بقية الأيام. لا، على الأقل رسوبك في مادة خير من رسوبك في 20 مادة. فكذلك هنا كون الإنسان يحاسب عند الله على فاحشة ولا على خمر ولا على عقوق والدين خير له من أن يحاسب على ما هو أكثر من ذلك. هاي أبو عبد الله. أحيانا يعني برضه يعني عدم تحمل المصائب مثلا إما خسارة مادية أو مرض أو كذا. أضف إلى ذلك يا شيخ أنه أحيانا بعض الملتزمين قد يدخل الشيطان عليه مدخل آخر، يعني مثلا أنك أنت رائي أو كذا، وبالتالي يترك هذا الأمر لأجل أن يعني يبدأ الشيطان بدايته وهو كان صالح يعني، ولكن من يعني جانب آخر ما جاك في جانب سيء أحيانا يجيك في جانب خير يعني. أنه هذا اليوم كلها النقطتين مهمة حقيقة، والثانية ربما كانت يعني أيضا تحتاج إلى تعليق طويل، وهو أن بعض الناس يدخل عليه الشيطان أحيانا من مداخل أنواع من الوسوسة، ويبدأ يفسد عليه أعماله ويقول له أصلا أنت تحجبتي عشان ترائين، وأنت أصلا تصلي في المسجد رياء للناس وسمعة، والشيطان حريص على أن يحول بين الإنسان وبين الطاعة. إما أن يحول بينه وبين الطاعة بإشغاله بأشغال وحاجات خاصة، أو يحول بينه وبين الطاعة أحيانا بأنه يعني يوحي له أن طاعتك غير مقبولة لأنك عندك عجب ولا عندك رياء ولا عندك كذا. من أهم النقاط قبل ما نختم عدم الصبر على البلاء وعدم الصبر على الاستهزاء من الناس. يا أخي بلال عليه رضي الله تعالى كان يجلد يجلد وما تسمع منه إلا أحد أحد، والله كأنهم يضربون جبل ما كأنهم يضربون جسد. سمية بنت خياط مربوطة على جذع نخلة وزوجها وابنها ولا تسمع منهم إلا ذكر الله تعالى والتعلق بالآخرة، حتى قتل زوجها ياسر وقتلت هي وسلم الله تعالى عمار لما اشتراه بعض الصحابة ليفكه بس من العذاب اللي هو عليه. بعض الناس يا أخي الآن يعني مع الأسف يعني يصبح مؤمنا ويمسي كافرا أو العكس لما يجد أنواع من الاستهزاء. تجد أنه مثلا في الخارج ويسمع استهزاء بالعرب، استهزاء بالمسلمين، فتاة مثلا محجبة وتشتغل في مكان، استهزاء كل يوم بحجابها، كل يوم حتى ما تستطيع أنها تصبر على مثل هذا. والله تعالى يقول واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة خفف عليه في البلاء، وإن كان في دينه شدة شدد عليه في البلاء. يعلم الواحد أني مأجور على هذا. ولا ينبغي الإنسان إذا يعني استهزئ به أو ابتلي، أحيانا ربما مثلا التزم بالدين ثم ابتلي بموت ولده فيقول أنا التزمت بالدين والله يعني فعل بكذا كذا. مثل ما واحد كان يقول لي، يقول صدق يا شيخ أنا أيام الاختبارات إذا صليت الفجر في المسجد ما أحل زين. إي والله كان يقول لي كذا. وإذا ما إذا راحت علي نومة سبحان الله أحل زين. يا شيخ صرت والله يا شيخ إني ما أصلي في المسجد. شوف يعني هل سبب أنك ما تحل جيدا أنك ما صليت الفجر؟ لا، إنما ابتلي ذلك اليوم فربط بين هذا وهذا. أيضا صبر الإنسان على البلاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ويقول إن الله يريد لعبده درجة في الجنة فلا يبلغها بعمله، فلا يزال الله يصيب منه. هذه يستهزئ به، تروح فلوسه، يمرض ولده كذا، فلا يزال الله يصيب منه حتى يرفع إلى الدرجة التي يريدها. فأيضا مثل هالمسألة هذه مهم أن يعلم الإنسان أنه يعني بابتلاء الله تعالى له أن المسألة ليست بالمجان، أن الله تعالى معظم لك الأجر وأنك على خير وأن الله تعالى ربما يرفعك درجات مثل هذا البلاء. وهذه رسالة حقيقة خاصة إلى إخواننا الذين يعيشون في بلدان ربما يعني يعملون مع أقوام من غير المسلمين، أو ربما أحيانا يشتغلون في أماكن يغلب عليهم الفساد. أنك كن جبلا كما قال الله تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فسمى الله تعالى الصحابة جبالا في ثباتهم على الدين. أسأل الله يا شباب لي ولكم التوفيق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أنتم أيها الأحبة أيضا أسأل الله لي ولكم الخير والصلاح، ونعوذ بالله ممن نكون يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، بل نسأل الله تعالى أن نكون على الإيمان. إلى لقاء آخر إن شاء الله مع نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصفحات سواليف جلسة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إبليس. هذا يا جماعة هو وأمثاله ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يكونوا في آخر الزمان دجالون كذاب. قال سبحان الله هذا يكذب على الدابة، لا آمنوا أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تركه له. يعني واحد عنده زوجتين وقالت له مثلا زوجته أنت دائم ترون تذهب لي تلك المرأة عشانها أحلى مني، قال والله أنت أحلى منها، أنت القمر، أنت اللي ما فيه، هو كذاب، هذيك أحلى منها 100 مرة.